بناء على المشهور من المذهب أن قيم البيت هو الذي يخرج عن أهل البيت، فإذا أذن الناس وافقوا على هذا فلا حرج، وإلا الحمد لله ما تجد أحد العائلة في الغالب إلا ويجد ساعة من طعام، لكنهم يفتقون بالقيم. ما أدري عندكم يا عصام هناك هكذا ولا أنا صح عن الجميع؟ العمال عليك إذا كنت تمون، إذا كنت أما إذا كان فقتهم عليهم فلا عليك. فعلى هذا يكون القدام الخاصين على المذهب فطرتهم على من يمون، ولكن الصحيح كما عرف. نعم. نعم ممن إيه؟ نعم لأن المنامون ما عندهم شيء، وأصل ذلك أن الإنسان اللي يجب الإنفاق على نفسه يجب ما يجب على أحد نفقته. الإنسان الذي يجب الإنفاق على نفسه ما يجب على أحد نفقته. فقول أن المنامون يعني ممن تجب عليك نفقتهم وليس عندهم مال. نعم لا الزوجة بدل خاص، الزوجة تجب بدل خاص، ولهن عليكم مستهن وقصتهن بالمعروف. نعم السبب في هذا ان الناس ما كان يطرأ بالهم هذا القول، وهذا القول ذكره الشيطان هو حق موجود حقيقه، حق انه يجب على كل انسان، ما كان يطرأ على بالهم الا ان صاحب الوظيفه هو الذي يقوم به بهذه الصدقه، مثل انه هو الذي يقوم بالاضاحي، هم مجيزونها. وهذه ايضا المساله الصحيحه ان من اجاز شيئا ولو كان مما تشترط له النيه فانه ولو بعد اخراجه يجوز ولا حرج. اظن انتهى الوقت. نعم فضل له. نعم. فضل له. نعم. فضل له. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. لا لا معنى فضل له صاع أو قيمة الصاع. لا أنا أقول يعني هل يفضل من الإنسان من نفسه زي؟ لا ما يفضل حتى هم ما يرون هذا. لا بد يشتري. لا ولا لا بد يشتري. إذا ما بد يشتري. لا يحتاج فيه شخص. إيه. لأن مثلا المشرع زكاة. لا لا من بشر. إذا مو بشر. لا نحن هذا العام أخرجنا من طعامنا. ولا لا أحد يحتاج بهذا صح؟ أو ما أحد يحتاج بهذا؟ ما أحد يحتاج بهذا؟ يقول ماذا نسأل؟ يقول حمود إنه قد يكون إنسان مثلا عنده طعام، لكن هل يجب يشتري من السوق؟ ولا يخرج من بيته؟ يخرج من بيته ما في شيء. ما له حجة؟ عبد ما له حجة؟ لا لا ما له حجة، ما بشرط يشتري من بيته. نعم. بالنسبة لصيام القضاء، هل يجوز تأخيره عن القضاء؟ أما عن الست فلا شك أن ما يصح الست قبل القضاء، الست قبل القضاء ما تصلح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان رمضان مما أتبعه. أما غير الست ففي خلاف، والصحيح أنه ما يجوز لأنه لا يجوز حتى بعد الفريضة. الدليل حديث الأثر الثابت عن أبي بكر أن الله تعالى لا يقول تطوعا حتى تؤدى الفريضة، إيه عن أبي بكر ثابت. نعم موقوف فينا موقوف. ثم إنه ليس من العقل من ناحية نظرية إنسان عليه يوم من رمضان يقول احسن تطوع واترك الفرض، الفرق النية. نعم. الفرق النية. نعم. ثم هذا تهاون يعني لولا أن الله من نعمته رخص الناس أنهم يأخرون إلى شعبان كان يقول يجب على الفور مثل قضاء الصلاة. الصلاة يجب أن تقضيها على الفور. نعم. مسألة نفس الفطرة نلعب فيها أولا لكن مقلوبة وش الواحد واحد من السلام إيه ومثلا دفعة يوم العيد يعني دليل المذهب على موضوع الفطر عدد إيه هذا الصلاة لا يوجد دليل إلا حديث ضعيف استدلوه أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم وقالوا إحفاد جواب الصلاة يحصل به الإعنى أبد ما في إلا هذا طيب ولكن فرق النصائح إيه من أبداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة ومن أبداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات هذا حديث صحيح وصريح ما هو محب حكمها لهذا بعد الصلاة بعد الصلاة ما يمكن أداه إلا إذا كان لعذر هذا العام حقيقة فيه عذر إن نبهنا الناس عليه في صلاة الليل إن اللي ما عنده يؤديها الآن لأن هذا عذر أما العبادات الموقفة ما يمكن تؤخر على وقت نعم إذا كان واحد يشغل في آخر الشهر باقي 6 أيام ولا 6 أيام هذه انتظارتها يعني سوال سنترى سنترى قريبا أبدا ما يجوز الحديث من صام رمضان ثم أتباعه رمضان شهر رمضان لا هل أنت سنة رمضان وين سنة رمضان لا أقول يعني في شهر رمضان ما قال رسول الله من دخل عليه شوال قال من صام رمضان ثم أتباعه وأين صيام رمضان لا ينسى أن رمضان ما سنت رمضان أبدا لو سنت رمضان قلنا لك لا سنة خلاص سنتين حسن هذا أنتم سنين صدقة نعم في ناس لا تسوي هكذا صام وسط هالحين ما بعد في معضيقه الآن صام وسط وباقي عليهم يوم مستقيم قلنا هذا إن شاء الله يكون سنة تطوع والست إنسان تسمونه هو بعد اليوم ولا كيف؟ نعم؟ ليش؟ ليش؟ يصوم اليوم سليم حين ويصوم 5 فإن كان تأخره بعذر فنرجو أن يكون يكتب له الأجر يصوم 5 أيام والثالث في ذي القعدة وإن كان لغير عذر فما مانع الإنسان الصدق قبل جهلا لماذا إيش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها بعد رمضان طيب أرأيت لو صلى قبل الوقت جاهلا ما تقول؟ يعيد هذا أيضا صامت تطوع قبل وقتها هم يقول الآن ما تأثم لأنه لو قدمها وهو يعلم قلنا أنك آثم ولا تصح هذه الأيام لك لكن الآن لست بآثم يكتب لك أجر الصيام المطلق نعم وأما الصيام المعين فبعد رمضان بعد رمضان يكسر يوم الصوم يكون بقي عليه بسيط ينوي بيوم عاشوراء أنه فريضة ينوي أنها فريضة ويصدق عليه أنه صام العاشر مثل يوم عرفة ينويها بيوم فريضة ويصدق عليه أنه صام عرفة بس ما خصصت بالصيام لا خصصته بالصيام لأني جعلته في هذا اليوم المعين المؤمن يجب أن ينوي بالفرض وقد نقول ويقال هذا مثل تحية المسجد المهم أن يأتي عليك هذا اليوم عن تصالح نعم نقول لأن الفرق موسع لكنه موسع ترخيصا وعاشت تقول ما أستطيع أن أفعل والآن مدام تبت سنة تطوع تستطيع ما في إلا النية مثل ما قال أخي الحمد لله. أي شيء؟ الآخر يجوز ما في بيجي إن شاء الله تعالى يجوز قبلها بيوم أو يومين. تيجي نجي إن شاء الله إنه ابتداء قبل العيد بيوم يومين على خلاف في هذا. من كان خمس شوال اليوم الذي عليه ستة؟ لا. أجل يصل عليه قادة ستة أيام يقول صوم القادة وبس صدق من صام رمضان ثم أداه ليش شوال؟ إيه لكن صام رمضان صام رمضان ثم أتباه هنا هذا مشكلة والمسيطر يقول الآن فعله السنة نعم قضاء نعم لماذا يمنع الفرق سلم الله أن الرواتب المقضيات كذا الرواتب المقضيات كذا ولهذا لو تطوع مطلق ما صح قبل قراءة المقضية يجب أن أما مسألة الرواتب هي تابعة لها يوم مرة ألا يقول وأنا بني كيف أول يوم أنيه لا غرة ولا يقول أنا بني يعني عليه الغرة هو يوم ثاني إيه يبني اليوم عن يومين لا يقول أنا بني لا أنوي أول الغرة ولا بس يصير يشتغلون هذا كل واحد من يقضي يومين من رمضان أقول لا من العجائب من بعض الناس يقولنا يسأل يقول هل يجب علي أني أصوم يوم الغر هذه يوم الخميس فقط أما اللي فاتنا يوم الخميس لأن هذا ما صام إلا يوم الخميس أنا قلت له يا جنة قلت لأنك تنطم البرنية لازم تنوي من أول الغر صحيح نعم إذا كان ينوي التعيين فأبدأ بالأول لا وقال أنه يغير الغر هو الأول أول نفاتها أول يوم كان لكم تتركون البيئة لماذا هذا اليوم غفر حرام يعني نعم بالنسبة للشخص اللي يصوم في شهر إذا صام مثلا ست شوال أو مثلا عشر ذي الحجة أو معشورة أو يوم قبل يوم بعد يقوم هذا مقام ثلاثة أيام أما مع النية لا شك فيها الاثنين أما مع عدم النية فالظاهر يوثق عليه نفسه ثلاثة أيام إن شاء الله لأن هذا تطوع وجنس واحد طيب يكون مثلا حرة يوم عبر الحرة جاء في البيت حرة على الاثنين حرة لا من ثلاثة أيام أكثر يوم الغير أفضل في الحديث أمر أن نصوم 13 و 14 و 15 بالنسبة لله لو نصوم يعني صوم 6 أيام 3 أيام هل يكون نعم لا إذا نوى لا شك فيها إذا لم ينوي هو مع النظر وضعه سقوطه سقوط اليوم الثلاثة أين الصام النبوي كيلوين وأربعين غرام كيلوين وأربعين غرام كو غرام ولا غرام ولا غرام يجيب يجيب هذا ما أنا حاسس أنها اللغة هل يمكن في محاضرة وقلت جرام هو الحرف جرام في الغين والله أنا ما أدري أنا كاتب لا غرام أنا كاتب غرام بس هم الآن هو مثلا ايش هل هو شافعي؟ اي والله ظني اني شافع هنا المشروع في الغيب اظن في الغيب غرام. لكن انا جيت اكرام وضحت انها لغه مصريه هذول المصري كانهم ضحكوا شوي. نعم لأن المصريين خلونا جيم كا ما بين حاجة كا لا ميكا خالصة بين يقول كا كا أقولا لا عجيب هذا دخل عليكم من الفرس هو إذا إنسان يتكلم معه هو حط في الجيب ثم الكلمة أخرى. قلت واحد مرة الجنة قال ثم الجنة نفس حسب الشدة قال الجنة دي عندنا عجيب أن يقول الجنة عجيب اللغة الفرنسية تقول نفس ظاهر الحديث انه يكره اذا نوى التخصيص اما اذا كان الرجل مشغول بغير يوم الجمعه فلا باس مضطر ولا يتمكن يوم الجمعه لان في ناس من العمال يمكن ما يقوم يوم الجمعه هذا يعني استمر في نيته؟ لا هو يعني لكن نيتهم دام يعني معلوم إذا لما أصبح ما يصير صار إيه معلوم ما سامر يعني يزون دام والله من الصابر لأن بعض الناس لا هو لو كان عند الإنسان الشيء يمكن أن يدين والله ما غالب من الواحد عنده طعام لك إن أخرج من طعام على كل حال صعب والله سبحانه وتعالى لا لا على كل حال الجواز جائز لكن المبادرة أول تقول النحو يمكن أن نكون نحو الحين باقي 10 دقائق راح لفريق ما شاء الله رحمن عليك نعم قوله غاني إذا صار واحد أولا إيجاب إذا صار واحد قائم طبعا وسبق لنا أن إضافتها من باب إضافة الشيء إلى زمنه وتقدم أنها تجب على المسلمين الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد وتقدم لنا أن المطالبة بها الإنسان نفسه ما بالولي الإنسان نفسه لأن هذا هو الأصل في العبادات نعم وتقدم لنا أن السنة دلت على أن العبد يخرج زكاته سيده نعم ومن عدا ذلك فكل انسان يخرج عن نفسه اما المذهب فيرون انها تجب على الانسان نفسه وعلى

فكانت أولى بالتقديم في هذا الواجب المالي. وقول فأبيه هو آخر من ذكر من الأقارب، إلا أن بعده فولده الذكر ولا الأنثى؟ الذكر والأنثى، لأن الولد في اللغة العربية يشمل الذكر والأنثى. لكن إذا كان له ابن وبنت وليس عنده إلا صائم واحد، فماذا من يقدم؟ نعم، يقدم البنت. طيب إذا صارت البنت بالغة هو الولد الصغير، طيب عندنا طريق لهذا، وهو أنه إذا تساوت الحقوق مطلق. فإذا كان عنده لسا وعنده ولد وبنت، والحمد لله عندنا القرعة طريق شرعي للتمييز بين المتساويين، ورد في الكتاب والسنة ولا لا؟ القرآن ورد ضمن مرتين في حاله. وفي السنة وردت في 6 مواضع، منها قول رسول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن السهم عليه للسهم. طيب إذن نقول إذا فضل صاع وكان المستحقون متعددين فإنه يقرأ بينهم. فأقرب في ميراث، أقرب في ميراث هذا لا ليس على إطلاق، فمقيد بما إذا كنت يجب عليك الإنفاق عليه. أما إذا لم يجب الإنفاق عليه كما لو كان لك عم له أبناء فأنت ابن أخيه لكن لا ترث لوجود أبنائه، فليس عليك الزكاة. نعم. اتق الله ما استطاع ورجع هذا الاستطاع. اي ما يمكن هذا، لانه مثل ما قلنا قبل قليل الفقر اقل خصائص في ناس الزانه، لا عن هذا ولا عن هذا. السنه لم يجد الا اقل خصائص. لكن هنا وجد صاع، وجد صاع ممكن من كل واحد. نعم. ماذا تقول في هذا السؤال؟ يقول ذكر القرعة في القرآن هل هو خبر ولا تشهير؟ هنا خبر بس تريد تشهير. إنه كل ما ذكر الله في القرآن ولم يرد شرعنا بخلافه فهو شرع لنا، لأن الله يقول أولئك الذين هدى الله في هداهم اهتدوا، ويقول سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وهذا الاعتبار كما يدخل في كما يدخل فيه الاتعاظ يدخل فيه أيضا التأسي والاتباع. طيب نقاط تقرير، فمثلا جاء القرآن تقريرا أو قال في الإخبار عن فقط لا نفهم حتى بتقرير بمعنى إقرار يعني. هنا ما طيب الشيخ تقرير هو أحسن عبارة بين الشرع وقبلنا، إن نفس مثلا تميل إلى الشرع قبل شيء من التقدير ومثلا وعلى كل حال شرع من قبلنا أنه مقدم ما في شيء، ولو تذكر يعني بوس فماذا الله يقول إذا أنا اقتدر؟ هذا فعل تشريع، يعني تقصد أنه يخشى أن يتعظم الشرع السابقة. إذا عظم في مقام التعظيم ما في شيء، مثل ما قال الله فبه إذا أنا اقتدر. نعم، أبدأ في أثناء الصلاة. أثناء الصلاة. الصلاة؟ ما بعد السنة؟ ناس. طيب يقول بين أجزان بعد بدأ بنفسي. فأقرب في ميراث، قلنا أقرب في ميراث في شرط. ما هو؟ أن تلزمه نفقته. والعبد بين شركاء عليهم صاع. عليهم صاع. أو على كل واحد، أو عليهم بالتوزيع، أو عليهم بالفرع. على كل واحد لا يمكن، على كل واحد لا يمكن،